خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، لما قال يا فلان صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. هذا سبيل عظيم من سبل النجاة. وأيضا هو وإن كان في الحياة يعني الروتينية اليومية، وهو المهم في هذا المقام، أنك عندما تنم وتذهب للنوم هذا فيه نية وفيه خير وفيه نجاة وأنت لا تدري. أذكار النوم التي يغفل عنها كثير من الناس ويتسارعون إلى النوم، أو كثرة الإرهاق والتعب الشديد، لا يقولون هذه الأذكار، وهي فيها خير كبير جدا. وهذا ذكر فقط من هذه الأذكار، لكنه يعني قد يكون من أهمهم، لأنه فيه التوحيد وفيه إظهار الفقر وإظهار التوكل وإظهار الرغبة والرهبة من الله سبحانه وجل في علاه. وكل الأحاديث الواردة في هذا المقام ستجدها لها علاقة ماسة جدا بالتوحيد، ولها علاقة ماسة جدا بعلاقة القلب بين يدي الله سبحانه. وهذا نجاة من أعظم ما يكون. انظر إلى ألفاظ الحديث: اللهم أسلمت نفسي إليك. هذا توحيد، يعني استسلمت وجعلت نفسي لك وحدك سبحانه، منقادة لك ولطاعتك ولحكمك، وهذا أعظم التوحيد. وأيضا وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، كلها ألفاظ توحيدية خالصة. من استشعرها والله لسعد سعادة بالغة في الحياة الدنيا. انظر: رغبة ورهبة إليك سبحانه. نعم، أنت ما تفعل ذلك عبادة إلا لأنك تحب الله وتخاف من الله عز وجل وترجو رحمة الله. كما كررنا كثيرا أن الإنسان لابد أن يعيش كالطائر، رأسه رأس المحبة، وجناحيه جناحي الخوف والرهبة، جناحيه الخوف والرجاء. هكذا يعيش الإنسان حياة السعداء. لا ملجأ منك ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. هذه الفطرة حقيقة، وهذا هو الإسلام. انظر، حتى في النوم هناك نجاة وهناك توحيد. لذلك في المطلق ابحث عن أذكار النوم، ابحث عن الأذكار الموظفة في الحياة، أذكار الصباح والمساء، أذكار لبس الملابس، أذكار لبس الجديد، كل الأذكار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في الحياة اليومية، ستجد فيها والله الخير الكبير، وستجد فيها يعني النجاة. جئت فقط بهذا المثال يعني كمثال بسيط عن الأذكار الموظفة التي هي يعني في جميع الحياة لابد أن نبحث عنها. وهناك حصن المسلم، هذا الكتاب المشهور، تجد فيه جميع الأدعية والأذكار الموظفة في الحياة في المطلق. ممتاز جدا وصغير وميسر، وبه الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الشأن، وفيها بركة والله. أن تتعبد الله عز وجل بهذه الأشياء في حياتك، تجد نفسك تلبس الملابس تقول ذكر سبحان الله، هذا شيء طيب. تذهب وتجيء تقول ذكر، تفعل شيء تقول ذكر، هذا شيء طيب. أنت المسلم يعيش حياته هكذا دائما: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا أمر طيب، ولنأخذ به ولنتعبد به خاصة في رمضان، ندرب أنفسنا عليه حتى نعتاده بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أيضا التوفيق والسداد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.